السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة صفا، وفقهم الله لي كل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا، وإلى أن ترد الأسئلة أستعين بالله للإجابة على بعض هذه الأسئلة، والتي منها شخص يسأل عن قوله لزوجته أنت علي حرام، ما حكم ذلك؟ أقول وبالله التوفيق، حكم ذلك أنه يكفر كفارة يمين، ذلك لقول الله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، أي ما تتحللون به من أيمانكم، وهي الكفارة المعروفة، إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، والله أعلم. سائل يسأل عن صحة حديث أهل بيتي كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. أقول وبالله التوفيق، الحديث ضعيف الإسناد جدا، مع إقرارنا بفضيلة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، والله أعلم. يسأل سائل عن حكم، السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. أحبك على الصفا، أحبك. نعم. اسمي احترام. أدعمك على الصفا من الصوت غير واضح يا إخواني. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله، اتفضل. كنت انا عايز اسال سؤال، عايز اوضح الصوفيه، وما هي علاقه الصوفيه او مبادئ الصوفيه بالايرانيين وبالشيعه، وعلاقه الامام الصفوي اللي هو سؤالك طويل جدا، سؤالك يحتاج إلى إجابة موسعة، لكن هؤلاء وأولئك يشتركان في أمر: كثير من الصوفية يسألون غير الله أن يكشف الضر ويجيب المضطر، كان يقول أحدهم: مدد يا بدوي، أو مدد يا حسن، أو مدد يا حسين. والشيعة كذلك يقولون: وحسينا وفاطمة وحسن وعلي، فيدعون غير الله هؤلاء، وفريق من الصوفية يشتركون في ذلك، ويفترقون في أن الصوفية يوقرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أما الشيعة الروافض فيلعنون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاتل الله الشيعة أينما يكونون. السلام عليكم. والسلام عليكم شيخنا الفاضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، ما صحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله عبدا صلى 4 قبل العصر؟ في سنده مقال، لكن يشهد لمعناه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، والمراد به بين الأذان والإقامة، فعليه بين أذان العصر وإقامتها صلاة، قد تكون ركعتان، قد تكون ركعتين، قد تكون 4، والله أعلم، والأمر واسع. يسأل سائل: هل لله عز وجل يدان؟ وما قول الأشاعرة في ذلك؟ أقول بالله تعالى التوفيق، نعم، قد ثبت بالكتاب العزيز وبالسنة المباركة أن الله عز وجل له يدان، ذلك لقوله تعالى بل يداه مبسوطتان، ولقوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم وكلتا يدي ربي يمين مباركة، ولقول الله عز وجل والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. أما الأشاعرة البغضاء الذين يعطلون الصفات وينفونها فينفون صفات ربهم عز وجل وكأنهم سيعبدون عدما، ينفون صفات الله، يقولون ليس لله وجه، ليس لله يدان، إلى غير ذلك من إنكارهم المشهور لصفات رب العزة سبحانه وتعالى. السلام عليكم. السلام. نعم الشيخ. يا أخي أنا رجل في الستين، بعدين لما أجي الحمام البول بعض الأحيان بصبغني، تفوتني صلاة الجماعة، وعملي بتطلب إلا أمشي أنا بعد المغرب أو مع المغرب، ما حكم هذا بالنسبة لي؟ يعني عفوا ما فهمت كلامك، أنت نهزت لما نجي من أمشي على الحمام البول بعض الأحيان يصبغني البول. أيوة يعني ينزل في الملابس يعني ولا؟ ينزل في الملابس وما أقدر أحصل الصلاة مثلا ولا لا عملي. لازم لا بد أن تغسل الثياب وأن تطهر نفسك ما دام هذا بالإمكان، ما دام بالإمكان أن تغسل نفسك أو تطهر ثوبك لازم كذلك، وإن تأخرت شيئا عن الجماعة فالله يثيبك. بارك الله فيك. السلام عليكم. سائل يسأل قائلا هل ثبتت لفظة إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، لفظة على صورة الرحمن هل ثبتت؟ أقول لم تثبت هذه اللفظة وهي منكرة، وقد بين نكارتها عدد من أهل العلم منهم ابن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه. يسأل سائل هل ثبت أن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت ترضع من أرادت أن يدخل عليها؟ أقول هي بنفسها لا، لكن بعض نسوتها يعني إما أخواتها أو بنات أخواتها حيث تكون محرما من الرضاعة، أما هي فلا والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. لا سمحت يا شيخ. نعم. النقاب عايزك تتكلم شوية كده عن النقاب، يعني هل هو فرض أم سنة؟ ما حكم ناكر النقاب؟ وشكرا لحضرتك. بارك الله فيك. أما تغطية الوجه وهي أعم من النقاب، إذ قد تكون بالنقاب وتكون بغيره، فتلك السنة التي سارت عليها النسوة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النسوة لما نزلت آية الحجاب شققن مروطهن فاعتجرن بها من قبل الحواشي وخرجن وكأن على رؤوسهن الغربان. وقالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها كنا إذا حاذينا الركبان أزدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزنا الركبان كشفت إحدانا جلبابها عن وجهها. وأيضا ففي هذا الصدد قالت عائشة رضي الله عنها لما رأيت صفوان بن المعطل خمرت وجهي بجلبابي. وأيضا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، وقال تعالى وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الشيخ مصطفى مرحبا. مرحبا بك وأهلا وسهلا. الله يبارك فيك أخو. تلميذك حجات ابن شعبان عبد العزيز من المنيا، من الصعيد. يا مرحبا بك يا شعبان. الله يبارك فيك. السلام عليكم. الله وسهلا. الله يبارك فيك. أولا جزاك الله خير وجزاك كل علمائنا ومشايخنا خير. وإياكم. والله يجعلنا في ميزان حسناتكم يوم القيامة. وإياك والسامعين. الله يبارك فيك يا شيخنا. أنا عايز بس أضيف حاجة صغيرة الله يبارك لك قبل ما أسأل سؤالي. تفضل. الله يبارك فيك. ما دمنا عارفين الحشد الشعبي والشيعة عما يستباحوا دم المسلمين في بلاد العراق وفي سوريا وفي اليمن وفي شتى بقاع الأرض. أيوه. فلماذا ننتظر إلى الآن يا شيخنا؟ لماذا لم يعلن الجهاد؟ ولماذا لا تسمح لنا حكوماتنا بالانضمام إليهم حتى ولو كانت رافضة الحكومة؟ هذا الجواب تجيب عليه الحكومة، بارك الله فيك. سؤالك يا شيخنا، يسأل سائل، السلام عليكم، يسأل سائل عن صلاته بدون سروال داخلي، هل تجوز أم لا تجوز؟ أقول إذا كانت العورة مغطاة وكان الثوب الخارجي صفيقا لا يشف، عفوا سخينا لا يشف ما أسفل، جازت الصلاة بلا شك ما دامت العورة لم تظهر في الصلاة، والله أعلم. يسأل سائل، هل يجوز إجبار الفتاة على الزواج أم لا؟ نقول لا يجوز إجبارها، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح البكر حتى تستأذن. قيل إنها تستحي يا رسول الله، قال إذنها صمتها، والله أعلم. سائل يسأل عن صداق الفتاة، هل هو من حقها أم من حق أوليائها؟ أقول وبالله التوفيق، صداق الفتاة من حقها، وذلك لقوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أي فريضة، ولقوله فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، فدل ذلك على أن الصداق لها. ولقوله صلى الله عليه وسلم في الملاعنة لا الصداق بما استحللت من فرجها، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير يا شيخ. وياك. عندي 3 أسئلة إن شاء الله. اتفضلي. هل يجوز للمرأة المنتقبة من رفع نقابها أمام عم زوجها؟ السؤال الثاني. لا يجوز ذلك لأنه رجل أجنبي عنها. جزاكم الله خير. وياك. حكم سلام الرجل على امرأة مسنة كانت مقربة الأم المتوفية. إذا كنت تقصدين بالسلام السلام، السلام عليكم، فلا بأس بذلك، فإن سأل ابن سعد قال كنا ننصرف من صلاة الجمعة فنلقى عجوزا فنسلم عليها، أما إذا كنت تقصدين بالسلام المصحوب بالمصافحة فمصافحة الرجل للمرأة الأجنبية لا تجوز، للأثر والحديث لن يطن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام إني لا أصافح النساء، ولقول عائشة رضي الله عنها ولا والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام، أخبارك يا شيخ؟ الحمد لله. تسمعني يا شيخ؟ مالك يا شيخ أخبارك؟ الحمد لله بارك الله فيك يا شيخ. أنا من الحزين جريت. نعم. أنا حاربت في حرب دماج يا شيخ، وحاربت أصحاب دماج فردتهم من صعدة جريت. وبعد أيجوز لي أتوب أم لا؟ لا، توب إلى الله وارجع إلى الله، باب التوبة مفتوح للجميع، لا تيأس من رحمة الله، وإن كان بإمكانك أن تصلح ما أفسدت أصلحت ما أفسدت، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. سماعة الشيخ. عليكم السلام. كنت كان عندي بعض الأسئلة عايز أسألها لك. اتفضل. بالنسبة للشيخ أبو صحات الشويني، ماله الله يحفظه، فبعض العلماء هناك من يطعن فيه وبدحه ويقول إنه طلع على ضلال. نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله. فما رأي فضلكم فيه؟ وأما السؤال الثاني، فما رأي فضلكم في الشيخ ربيع بن هادي المدخلي؟ كلاهما من العلماء، كلاهما عالم جليل. ولكن الشيخ ربيع يبدع الشيخ ابو اسحاق ويقول انه اتى ببعض الضلالات وبعض البدع من هذا انه الكفر المصر على المعصية. هو هذا سيسأل عنه قائله بين يدي الله. اما ما علمت عن الشيخ ابي اسحاق وفقه الله وعافاه فليس من منهجه التكفير بالمعصية، وان كانت زلة لسان قد صدرت فقد بين مرارا انه لا يكفر بالمعصية. بارك الله فيك. السلام عليكم. يسأل سائل عن النوم على هيئة المتمكن، نام وهو مستربع، جالس مستربع، وأقام المؤذن صلاة الجمعة، هل يلزم وضوء آخر أم لا؟ أقول ما دام على هيئة المتمكن فلا يلزم وضوء، لأن الصحابة كانوا ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخفق رؤوسهم فتقام الصلاة فيقومون للصلاة ولم يذكر وضوء، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. نحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. ربنا يطمن عليك وينفعنا بك. سؤال يا شيخ. اتفضل. بعض الناس يعطيني مال يعني عينه معي يعني لفترة وبعد كده هياخده. طيب لو المال بتاعه ده اختلط مع مالي يعني، وانا اقصد يعني النقود تبدلت، لا حرج، نفس لكن نفس المبلغ يعني، انا اعطيني مثلا 1000 ويعني اختلط بمالي عندما يريده اعطيه 1000 بتاعه، لا حرج. لا حرج. نعم. طيب يعني تلميذك يا شيخ يخطب في مسجد، فبما تنصحني؟ أنصحك بأن تذكر الناس بقول الله وقول رسوله، وتعرف الناس بربهم وتعلمهم أحكام دينهم، ولا تخط في القيل والقال. عرف الناس بالله وبأحكامه وشرائعه وسنة رسوله وسنة الله في خلقه، وحذرهم من العصيان، عصيان أمر الله، وحذرهم كذلك من الشرور والمآثم. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الشيخ مصطفى. اتفضل. يا مرحبا، بارك الله فيك، ازي حالك يا شيخ؟ ومرحبا بك وأهلا وسهلا. الله يبارك فيك. بارك الله فيك وجعلك من أهل الجنة. وإياك السامعين يا رب. الله يبارك فيك. عندي سؤال يا شيخ، الله يبارك لك. اتفضل. جماعة التبليغ والدعوة، جماعة الخروج في سبيل الله، عن أي شأنها تستخبر؟ أستخبر عنها كلها، ما شأنها وما حالها؟ المقام لا يتسع للحديث عنها برمتها، ولكن أنصحك وأنصحهم وأنصح نفسي أن نتعلم كتاب الله وسنة رسوله وأحكام ديننا وشرائعنا، وبعد ذلك ومع ذلك أيضا ندعو إلى الله. أما إهمال العلم فنذير شؤم على تاركه، والله أعلم. السلام عليكم. سائل يسأل يقول هل يلزمني أن أتمذهب بمذهب حنفي أو مالكي أو شافعي أو حنبلي؟ لست بملزم بذلك، فإن الله لم يأمر به ولم يأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. يسأل سائل يقول السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك شيخنا؟ الحمد لله. الله يحفظك ويبارك بيك. وإياكم. أنا من العراق. اللهم اجعله خير. مرحبا. تفضل. شيخنا قبل شوية طلع شيخ يتحدث. يقول على أم المؤمنين عائشة رضوان الله تعالى عليها. رضي الله عنها. يقول كان الرسول جالس في حضنها ودخل على صدرها ودخل شخص وأخذت المسواك منه. لا نريد أن نجلب هذه الحكي عن أم المؤمنين زوجها عليه الصلاة والسلام، زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي أنزل الله براءتها من السماء. مات النبي عليه الصلاة والسلام، وكما هي تقول بين سحري ونحري، رأسه على صدرها عليه الصلاة والسلام. هذه منقبة، فلماذا قلبت المنقبة مثلبة؟ أما الداخل عليها فلم يكن رجلا أجنبيا بل من محارمها، وهذا دخول الرجل عليها من محارمها أيضا ورؤيته لهذا المنظر احتاج إلى مراجعتها. لكن هي قالت توفي النبي صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري، هو زوجها وهنيئا لها بذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا وسهلا سيدنا الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيد الشيخ، فيه يعني يعتدون علينا، يتحرشون علينا، يهدمنا بالليل والنهار، يفعلون فعل فاضح، يحرضون المدمن والمتعاطي، المتعاطي والمدمن. طفان الله وإياكم شرهم وأذاهم. تحياتي لك. بارك الله فيك. ما فهمت سؤال الأخ إلا أنني فهمت من طيات كلامه أنه سمى سكارى يتناولون المسكرات يعتدون على الخلق. حينئذ لا بد لهم من رادع، وإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. بارك الله فيك. يسأل سائل هل يلزم أن يكون. السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. والله كنت عايز بس أسأل حضرتك سؤال يعني. تفضل. كنت عايز بس أسأل، والله أنا يعني كل ما أجي أقرب من ربنا وأقرب من الصلاة في حاجة بتبعدني بس كده، مش عارف والله يعني مش عارف أنتظم والله. تعوذ بالله من الشيطان الرجيم واسأل الله الثبات على الدين، اسأله أن يجعلك مقيما للصلاة ومن ذريتك وصادق أهل الفضل وأهل الصلاح، يجدد الله به أزرك، يجدد الله بصداقتهم لك أزرك، صادق الطيبين صاحبهم، واستعن بالله واسأله التوفيق. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله، بارك الله فيك. الله يسلمك. أنا من مكة المكرمة أكلمك. مرحبا بك. ولي 33 سنة ونستعمل العلاج النفسي. الله يعافيك، طهور إن شاء الله. وقبل سنتين جاني مرض السكر. الله يزيدك تطهيرا يا رب وارفع درجاتك. بس في رمضان صار يسوق علي يا شيخ، والله ما اقدر اصوم العام اللي فات، نذرت زكاة عن كل يوم، اطعمت مسكين، والله ما اقدر يا شيخ اصوم رمضان، والله ما اقدر. اذا كنت غير مستطيع فيكفيك الاطعام اذا كان المرض مزمنا. طهور ان شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا والدنا الكريم. الله يغفر لنا ولك، تفضل. الله يسترك في الدارين. والله ليس عندي سؤال إلا أنني أحببت أن أشرف نفسي بالكلام مع فضلتك. أستغفر الله. الله يبارك فيك واحفظك وذريتك وأهل بيتك والسامعين يا رب. عندي عبد الرحمن وعائشة، ادعو الله لهما. أسأل الله أن يبارك فيهما ويقر بهما أعينكما أنت وأمهما، اللهم آمين. السلام عليكم. يسأل سائل يقول هل يلزم أن يكون الداعي إلى الله أزهريا؟ لا يلزم ذلك، لأن الله قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فأتباع محمد دعاة إلى الله ما داموا يملكون مؤهلات ذلك. ولا يلزم أن تكون هذه المؤهلات شهادات من الأزهر. ولم يكن الإمام الشافعي أزهريا، ولم يكن مالك أزهريا، ولم يكن أبو حنيفة ولا أحمد كذلك، وكذا من قبلهم كابن عباس وابن مسعود وغير هؤلاء. إنما تملك أداة العلم أن تدعو إلى الله على بصيرة، تعرف كتاب الله وسنة رسول الله، وقد قال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. نعم تفضل. الله يبارك فيك. زوجتي يا شيخ الله يبارك فيك عليها 18 يوم صيام من حوالي 4 سنوات لورا او 5 سنوات، عليها 18 يوم. لماذا؟ كانت في حالة وضع في شهر رمضان وفترة 18 يوم. بعدين ربنا كرمها بعيد ثاني وعيد ثالث ولم تصم 18 يوما، فماذا تصنع؟ في ذمتها الى الان، تصومها الان ولو متفرقة. ومن العلماء من يلزمها بإطعام مسكين مع كل يوم، لكن لا أعلم له دليلا، فتصوم الأيام التي أفطرتها ولو متفرقة. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. استاذ حضرتك شيخنا بسؤالين كثيرين. تفضل. السؤال الاول، انا عندي شقه تمليك ليا، عاوز ابيعها واروح في مكان ثاني، بس المكان الثاني في ناس يعني ربنا يرحمنا ويرحمهم كده فيهم داء الحسد والحقد ويعني والاعمال والكلام ده كله، فابيع شقتي واروح من المكان الثاني احسن ليا كصحه وكمكان والكلام ده كله. لا، اذا انتقلت تنتقل الى مكان احسن لك في دينك اولا ثم دنياك، اما ان تنتقل لمكان تقول انت ان فيه حساد وسحره ويعملون اعمالا، ابحث عن مكان ثالث احسن من هذا واحسن مما انت فيه، والله اعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. انا يا شيخ عندي سؤال وحابة اسألك اياه. تفضلي. الو. إيه، انا زلمتي قبل يعني تقول من مدي عمل حادث. الو. نعم. إيه، ولما نكلوه على الاردن زلمتي انظرت نذر عنه، فانا انظرت عجل. انا لم افهم السؤال يا اخواني، ممكن تفهموني؟ نعم. اعيد السؤال، تكلمي بالعربية. تفضل. السلام عليكم. مرحبا يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا زوجتي تسأل، انا تعرضت لحادث سير قبل فترة. نعم. انا تعرضت لحادث سير قبل فترة. فهميني يا اخواني السؤال. تعرضت لحادث سير قبل فترة. تعرضت لحادث سير منذ فترة، وبعد ذلك. نعم نعم. نكلوني على الأردن. أي. نكلوني على الأردن. وبعد. فزوجتي ما ضرت نذر إنه إذا رجعت سالم. ها. نذرت. تذبح عجل يعني، ما ضرت نذر. يعني زوجتك نظرت إن ردك الله سالما من العملية الجراحية أن تذبح عجلا. نعم. وبعد. رجعت عند شلل رباعي. رجعت عندك شلل رباعي. حاليا أنا عند شلل رباعي. يعني الآن. يعني أنا الحادث صار من 18 سنة. يعني إذا كانت نظرت إن ردك الله سالما معافى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.